معكم محبة الإيمان على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظة من يوم الاثنين أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبح عليك بخير أخوي أبو عمر وأخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. صبحت بمثله، ولله الحمد والفضل والمنة. ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة العطرة من أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث موصول حول سلسلة أسماء الله عز وجل الحسنى، حيث راحة النفوس وانشراح الصدور وسعادة القلوب حينما يتعرف الإنسان على ربه عز وجل، فيبعث ذلك في نفسه انشراحا وارتياحا وسعادة. من أسماء الله الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه الكريم اسم الهادي، فالله عز وجل هو الهادي، الهادي الذي هدى خلقه إلى معرفته وإلى ربوبيته، الهادي الذي هدى عباده إلى صراطه المستقيم. ربنا عز وجل هو الهادي الذي يهدي عباده إليه ويدلهم عليه ويهديهم إلى سبل الخير والأعمال التي تقرب منه سبحانه. ربنا عز وجل هو الهادي الذي من بهداه على من أراد من عباده، فخصه بهدايته وأكرمه بنور توحيده، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا عز وجل هو الهادي الذي هدى سائر الخلق إلى مصالحهم، وألهمهم كيف يطلبون الرزق وكيف تتقى المضار والمهالك، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هو الهادي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، يعلمهم ما لا يعلمون، يهديهم لهداية التوفيق والتسديد، يلهمهم التقوى، يجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. ورد اسم الهادي في كتاب الله عز وجل في موضعين، في قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا. هناك آثار للإيمان بسم الله عز وجل الهادي. أولا، أن نعتقد بأن الله تعالى هو الهادي لعباده الذي بين لهم طريق الحق والإيمان بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. أرسل الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام لغاية عظيمة، وهي الهداية، هداية البشرية، فهو الهادي سبحانه وتعالى. قال عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني هادي، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والكتب الذي أنزلها الله عز وجل أيضا جعلها هداية للناس، فهو الهادي سبحانه وتعالى، جعل كتبه هداية للناس ونورا وفرقانا بين الحق والباطل والخير والشر. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن آثار الإيمان بسم الله الهادي أن نعلم بأن الهداية أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة المشتركة بين الخلق، كما في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، أعطى كل عضو شكله وهيئته، أعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. هذه هداية عامة مشتركة بين الخلق. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر، وهديناه النجدين، وطريق النجاة والهلاك. هذه الهداية لا تستلزم الهدى العام، فهي سبب وشرط لا موجب، ولذلك يكون الهدى معها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم أرشدناهم دللناهم فلم يهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وتدل، ولا يستلزم معها أن يهتدي الإنسان الهداية التامة. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، هذه الهداية مستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق والإلهام. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فهذه هداية التوفيق والإلهام. النوع الثالث هداية السابق هداية البيان والدلالة، هذه الثالث هداية التوفيق والإلهام. النوع الرابع غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والموفق من هداه ربه عز وجل إلى جنته ورضوانه، جعلنا الله وإياكم منهم. آمين. ثالثا من آثار الإيمان بسم الله الهادي أن المؤمن ينبغي أن يسعى إلى هداية الناس، هداية البيان والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيده سبحانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هداية الناس إرشادا وبيانا، ولم يكن يملك هدايتهم توفيقا وإلهاما. في صحيح البخاري أبو طالب لما حضرته الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الشرك، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، يقول له أي عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله قبل أن تموت، قل لا إله إلا الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله وهؤلاء يقول وهذان يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت آيتان، الآية الأولى النهي عن استغفار المشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق والإلهام. من آثار الإيمان بسم الله الهادي الأمر الرابع أن المؤمن محتاج أشد الحاجة إلى الهداية، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، فالهداية غذاء الروح والطعام غذاء البدن، والإنسان محتاج إلى غذاء الروح أشد من حاجته إلى غذاء البدن. لا نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده أعظم وأهم من نعمة الهداية. الهداية نعمة عظيمة، لو أكرم الله عز وجل الإنسان بأن جعله مهتديا صالحا مصلحا فليحمد الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة. لا يأكل الإنسان أو لا يشرب أو يمتنع عن الطعام أو الشراب فيمرض ثم يصح، لكنه إن لم يكن مهتديا ضل في الدنيا وخسر في الآخرة، كما قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فغير المهتدي خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة عياذا بالله. خامسا من آثار الإيمان بسم الله الهادي أن المسلم ينبغي دائما أن يسأل ربه الهداية، دائما يسأل الله عز وجل أن يهديه. ولذلك نحن نقول في كل صلاة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دائما ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الهداية. قال ابن القيم رحمه الله ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل ربه الهداية دائما. جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا أدعو كل إنسان عنده شك في دينه أو عنده خلاف بينه وبين أحد من الناس أن يدعو بهذا الدعاء العظيم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي صحيح مسلم أيضا كان يقول لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الدعاء المشهور الذي نقوله دائما في صلاة التراويح: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الحديث. كما ينبغي للمؤمن أن يدعو لغيره بالهداية أيضا، أن يكون في قلوبنا الحرص على هداية الناس سواء كافرا أو عاصيا مسلما. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قبيلة دوس قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه سيدعو عليهم، لكنه المشفق الرفيق الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم. فاستجاب الله عز وجل له، وجاء بدوس عن بكرة أبيهم فأسلموا لله سبحانه وتعالى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا، قال: كان قومه يضربونه حتى يصرع، فيمسح جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فما أحوجنا إلى هذا القلب الرؤوف الرحيم المشفق حينما نرى كافرا أو حينما نرى عاصيا، أن نرفع يدينا إلى الله عز وجل متضرعين أن يهديه الله سبحانه وتعالى فيكتب لنا وله الأجر والثواب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهداية التامة في الدنيا والآخرة، إنه سميع المجيب، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخنا على ما قدمت، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويستفيد مما سمع. اللهم آمين. لك منا كل الشكر. لنا لقاء يجمعنا بإذن الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.